كتاب دلائل الإعجاز تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تغمده الله بغفرانه، قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر رحمه الله، يقرأه عليكم بلال محمد منصور. مقدمة الشيخ محمود محمد شاكر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والحمد لله الذي هدانا به وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وصلى الله على نبينا محمد الذي نزل القرآن العظيم بلسانه لسانا عربيا مبينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اللهم صل على محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وبعد، فمنذ دهر بعيد حين شققت طريقي إلى تذوق الكلام المكتوب منظومه ومنثوره، كان من أوائل الكتب التي عكفت على تذوقها كتاب دلائل الإعجاز للشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، الأديب النحوي والفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري. ويومئذ تنبهت لأربعة أمور. الأول، أنه بدا لي أن عبد القاهر كان يريد أن يؤسس بكتابه هذا علما جديدا استدركه على من سبقه من الأئمة الذين كتبوا في البلاغة وفي إعجاز القرآن، ولكن كان غريبا عندي أشد الغرابة أنه لم يسر في بناء كتابه سيرة من يؤسس علما جديدا كالذي فعله سيبويه في كتابه العظيم، أو ما فعله أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائص، أو كالذي فعله عبد القاهر نفسه في كتابه أسرار البلاغة، بل كان عمله وهو يؤسس هذا العلم الجديد مشوبا بحمية جارفة لا تعرف الأناة في التبويب والتقسيم والتصنيف، وكأنه كان في عجلة من أمره، وكأن منازعا كان ينازعه عند كل فكرة يريد أن يجليها ببراعته وذكائه وسرعة لمحه وبقوة حجته ومضاء رأيه. الثاني، أني وقفت في كتابه على أقوال كثيرة لم ينسبها بصريح البيان إلى أصحابها حتى نتبين من يكون هؤلاء، وكان من أعظم ما حيرني قولان رددهما في مواضع كثيرة من كتابه، بل إن الكتاب كله يدور على رد هذين القولين وإبطال معناهما. الأول، قول القائل إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ. الثاني، قول القائل إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلمات ولكن تظهر بالضم على طريقة مخصوصة. الثالث، أن عبد القاهر جمع هذين القولين في فصل واحد وجمع معهما قوله، ثم إن هذه الشناعات التي تقدم ذكرها تلزم أصحاب الصرفة أيضا، والقول بالصرفة من أقوال المعتزلة، فبدا لي يومئذ أن بين هذين القولين وأصحاب الصرفة من المعتزلة نسبا، ولكني لم أقف على ما يرضيني إن ذهبت هذا المذهب. الرابع، أن عبد القاهر في مواضع متناثرة كثيرة قد دأب على التعريض بأصحاب اللفظ وبالذين يقولون بالضم على طريقة مخصوصة، وأوهموا أنه النظم الذي ذكره الجاحظ في صفة القرآن، وهو أيضا النظم الذي عليه مدار علم عبد القاهر الذي أسسه، فكان مما شغلني أطول كلام من تعريضه بهم، وهو ما جاءني في أواخر كتابه دلائل الإعجاز، وهو قوله واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في الألسن فتداولته ونشرته وفشى وظهر وكثر الناقلون له والمشيدون بذكره، صار ترك النظر فيه سنة والتقليد دينا، ولربما بل كلما ظنوا أنه لم يشع ولم يتسع ولم يروه خلف عن سلف إلا لأن له أصلا صحيحا، وأنه أخذ من معدن صدق واشتق من نبعة كريمة، وأنه لو كان مدخولا لظهر الدخل الذي فيه على تقادم الزمان وكرور الأيام، وكم من خطأ ظاهر ورأي فاسد حظي بهذا السبب عند الناس. ولولا سلطان هذا الذي وصفت عن الناس، وأن له أخذة تمنع القلوب عن التدبر وتقطع عن دواعي التفكر، لما كان لهذا الذي ذهب إليه القوم في أمر اللفظ هذا التمكن وهذه القوة. وكيف لا يكون في إسار الأخذة ومحولا بينهم وبين الفكرة من يسلم أن الفصاحة لا تكون في أفراد الكلمات، وإنما تكون فيها إذا ضم بعضها إلى بعض، ثم لا يعلم أن ذلك يقتضي أن تكون وصفا لها من أجل معانيها لا من أجل أنفسها، ومن حيث هي ألفاظ ونطق لسان. وقد اختصرت الكلام هنا، ولكن ينبغي أن تقرأه بطوله في المكان الذي أشرت إليه. من يكون هؤلاء القوم الذين لهم نباهة وصيت وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير علم الفصاحة، الذي قالوا ذلك القول فيه وتداولته الألسن ونشرته حتى فشى وظهر، وتمكنت أقوالهم المدخولة هذا التمكن، ورسخت في النفوس هذا الرسوخ، وتشعبت عروقها هذا التشعب، مع ما فيها من التهافت والسقوط وفحش الغلط، والتي إذا نظرت فيها لم ترى باطلا فيه شوب من الحق وزيفا فيه شيء من الفضة، ولكن ترى الغش بحتا والغيظ صرفا كما يقول عبد القاهر. والأمران الثاني والرابع كان موضع اهتمامي يومئذ، وينبغي أن يكون موضع اهتمام كل أحد. وفتشت ونقبت فلم أظفر بجواب أطمئن إليه، وتناسيت الأمر كله إلا قليلا نحو من 30 سنة، حتى كانت سنة 1381 هجرية الموافق 1961 ميلادية، وطبع كتاب المغني للقاضي أبي الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي الفقيه الشافعي المتكلم المعتزلي، وكان إمام أهل الاعتزال في زمانه، وعمر دهرا طويلا وكثر أصحابه وبعد صيته ورحل إليه طلاب العلم. في تلك السنة صدر الجزء 16 من كتاب المغني، فإذا هو يتضمن فصولا طويلة في الكلام على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي إعجاز القرآن وسائر المعجزات الظاهرة عليه صلى الله عليه وسلم. فلما قرأته ارتفع كل شك وسقط النقاب عن كل مستتر. وإذا التعريض الذي ذكره عبد القاهر حين قال: واعلم أن القول الفاسد والرأي المدخول إذا كان صدره عن قوم لهم نباهة وصيت وعلو منزلة في نوع من أنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه إلى آخره، لا يعني بهذا التعريض وبهذه الصفة أحدا سوى قاضي القضاة المعتزلي عبد الجبار، فهو المعتزلي النابه الذكر البعيد الصيت العالي المنزلة في علم الكلام والأصول، بيد أنه هو الخامل الذكر الخالي الوفاض من علم البلاغة والفصاحة والبيان، ولكنه بهذه البضاعة المزجات من علم الفصاحة جاء يتكلم في الوجوه التي يقع بها التفاضل في فصاحة الكلام وفي إعجاز القرآن عامة. والدليل الساطع هو أن الأقوال التي ذكرتها آنفا وقلت إن عبد القاهر لم يصرح بنسبتها إلى أحد هي أقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني بنصها ولفظها، فهو يقول: إن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة، ثم يقول بعد ذلك: إن المعاني لا يقع فيها تزايد، وإذن فيجب أن يكون التزايد عنه الألفاظ كما ذكرناه. وهذان القولان هما اللذان يدور كتاب دلائل الإعجاز على ردهما وإبطال معناهما، هذا فضلا عن أقوال أخر ذكرها عبد القاهر ووجدتها ماثلة بنصها أيضا في هذا الموضع الذي ذكر فيه القاضي المعتزلي إعجاز القرآن، كالقول في جزالة اللفظ حيث يقول القاضي: ولذلك لا يصح عندنا أن يكون اختصاص القرآن بطريقة في النظم دون الفصاحة التي هي جزالة اللفظ وحسن المعنى. فيذكرها عبد القاهر في كتابه ثم يقول: وأما الأخير فهو أن لم نرى العقلاء قد رضوا من أنفسهم في شيء من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسونه ويكلم به بعضهم بعضا من غير أن يعرفوا له معنى ويقفوا منه على غرض صحيح، ويكون عندهم إن يسألوا عنه بيان وتفسير إلا علم الفصاحة. فمن أقرب ذلك أنك تراهم يقولون إذا هم تكلموا في مزية كلام على كلام إن ذلك يكون بجزالة اللفظ، وإذا هم تكلموا في زيادة نظم على نظم إن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة وعلى وجه دون وجه، ثم لا تجدهم يفسرون الجزالة بشيء. ولم أرد بهذا الاستقصاء، ولكني أردت أن أنبه على علاقة لا ينبغي إغفالها أو التهاون فيها، وهي هذه العلاقة بين كلام عبد القاهر وكلام القاضي عبد الجبار، ذلك أن عبد القاهر منذ بدأ في شق طريقه إلى هذا العلم الجديد الذي أسسه كان كل همه أن ينقض كلام القاضي في الفصاحة وأن يكشف عن فساد أقواله في مسألة اللفظ بالمعنى المؤقت المحدد في كلامه في كتابه المغني دون المعنى المطلق لللفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان. وإغفال هذه العلاقة يؤدي أو قد أدى إلى غلط فاحش في فهم مسألة اللفظ والمعنى عند عبد القاهر في كتابه هذا، فلا اللفظ فهم على حقيقته عند عبد القاهر ولا المعنى أيضا عرف على حقيقته عنده. وأنا أرجح أن عبد القاهر كتب كتابه هذا في أواخر حياته بدليل ما هدتنا إليه النسخة المخطوطة من الدلائل التي رمزت إليها بالحرف جيم كما سأبينه فيما بعد، وأنه كان يوشك أن يعيد النظر في كتابه ليجعله تصنيفا في علم جديد اهتدى إليه واستدركه على من سبقه وشق له الطريق ومهده، ولكن اخترمته المنية قبل أن يحقق ما أراد. وأرجح أيضا أن السر في العجلة التي صرفته عن التبويب والتقسيم والتصنيف وأوجبت أن يبني الكتاب هذا البناء العجيب هو فيما أظن أن طائفة من المعتزلة من أهل العلم في بلدته جرجان وفي زمانه كان لهم شغف ولجاجة وشغب وجدال ومناظرة في مسألة إعجاز القرآن، واتكأوا في جدالهم على أقوال القاضي عبد الجبار التي جاءت في كتابه المغني والتي ذكرت مواضعها آنفا، وشققوا الكلام فيها، وكانوا كما وصفهم عبد القاهر بقوله فإن أردت الصدق فإنك لا ترى في الدنيا أعجب من شأن الناس مع اللفظ، ولا فساد رأي مازج النفوس وخامرها واستحكم منها وصار كإحدى طبائعها من رأيهم في اللفظ، فقد بلغ من ملكته لهم وقوته عليهم أن تركهم وكأنهم إذا نوظروا فيه أخذوا عن أنفسهم وغيبوا عن عقولهم، وحيل بينهم وبين أن يكون لهم فيما يسمعونه نظر ويرى لهم إيراد في الإصغاء ولا صدر، فلست ترى إلا نفوسا قد جعلت ترك النظر دأبها ووصلت بالهوينة أسبابها، فهي تغتر بالأضاليل وتتباعد عن التحصيل وتلقي بأيديها إلى الشبه وتسرع إلى القول المموه. ومن الدليل أيضا على العلاقة الوثيقة بين كتاب عبد القاهر وأقوال القاضي عبد الجبار في كتابه المغني، أي بين كتابه وبين المعتزلة، أن كتابه خلا من ذكر الصرفة وهي أشهر أقوال المعتزلة لأنها من اختراع شيخهم القديم النظام إلا في موضع واحد من الكتاب كله، وذلك لأن القاضي عبد الجبار نفسه وهو إمام المعتزلة في زمانه رد مقالة الصرفة ونقضها في كتابه، فأغفلها عبد القاهر أيضا وخصهم برسالته الرسالة الشافية الخارجة من كتاب دلائل الإعجاز والتي نشرتها ملحقة بالكتاب. هذا ما أردت أن أنبه إليه ليعيد الدارسون النظر في كتاب عبد القاهر وفي قضية اللفظ والمعنى التي اختلط الأمر فيها اختلاطا شديدا أدى إلى فساد كبير في زماننا هذا، وبالله التوفيق. والآن أنصرف إلى القول في النسخ التي اعتمدت عليها في قراءة كتاب دلائل الإعجاز وفي التعليق عليه تعليقا مختصرا، وجعلت همي أن يكون قارئ الكتاب ماضيا في قراءته دون أن يتعثر أو يتلفت تلفتا يعوقه عن المضي في قراءته، فأعنته بتقسيمه إلى فقر مرقمة، ودللته على سياق كلام عبد القاهر، فإن كلامه ربما شق على كثير من أهل زماننا حين كتب عليهم أن يهجروا كتب أسلافهم من الفحول الأفذاذ. إلى هنا، ويبدأ الأستاذ محمود شاكر في الحديث عن النسخ التي اعتمد عليها في قراءة هذا الكتاب، إلى أن قال في نهاية هذه المقدمة: والحمد لله أولا وآخرا على توفيقه وعظيم إنعامه علي بأن أتولى قراءة هذا السفر الجليل والتعليق عليه، مقرا بالعجز والتقصير، ضارعا إليه أن يغفر لي ما أسأت فيه، وأسأله أن يعينني على ما أقحم نفسي فيه من عمل أريد به وجهه سبحانه، ثم ما أضمره من خدمة هذه اللغة الشريفة النبيلة التي شرفها الله وكرمها بتنزيل كتابه بلسان عربي مبين، وصلى الله على النبي الأمي صلاة تزلفنا عنده، صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على أبويه الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر أنبيائه ورسله، اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر لنا كل عسير. أبو فهر محمود محمد شاكر، الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1404، الموافق 7 فبراير 1984، مصر الجديدة، 3 شارع الشيخ حسين المرصفي. المدخل في دلائل الإعجاز من إملائه، تأليف عبد القاهر الجرجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله وحده. قال الشيخ الإمام مجد الإسلام أبو بكر عبد القاهر ابن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، وصلواته على محمد سيد المرسلين وعلى آله أجمعين. هذا كلام وجيز يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون النظم دفعة، وينظر منه في مرآة تريه الأشياء المتباعدة الأمكنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد، ويرى بها مشئما قد ضم إلى معرق، ومغربا قد أخذ بيد مشرق. وقد وصلت بآخرة إلى كلام من أصغى إليه وتدبره تدبر ذي دين وفتوة، دعاه إلى النظر في الكتاب الذي وضعناه وبعثه على طلب ما دوناه، والله تعالى الموفق للصواب والملهم لما يؤدي إلى الرشاد بمنه وفضله. قال رضي الله تعالى عنه: معلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلام بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض، والكلم 3 اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيما بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو 3 أقسام: تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما. فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا له صفة أو تأكيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفا بحرف، أو بأن يكون الأول مضافا إلى الثاني، أو بأن يكون الأول يعمل في الثاني عمل الفعل ويكون الثاني في حكم الفاعل له أو المفعول، وذلك في اسم الفاعل كقولنا زيد ضارب أبوه عمرا، وكقوله تعالى أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وقوله تعالى وهم يلعبون لاهية قلوبهم، واسم المفعول كقولنا زيد مضروب غلمانه، وكقوله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس، والصفة المشبهة كقولنا زيد حسن وجهه وكريم أصله وشديد ساعده، والمصدر كقولنا عجبت من ضرب زيد عمرا، وكقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو بأن يكون تمييزا قد جلاه منتصبا عن تمام الاسم. ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة، وذلك بأن يكون فيه نون تثنية كقولنا قفيزان برا، أو نون جمع كقولنا 20 درهما، أو تنوين كقولنا راقود خلا، وما في السماء قدر راحة سحابا، أو تقدير تنوين كقولنا 15 رجلا، أو يكون قد أضيف إلى شيء فلا يمكن إضافته مرة أخرى، كقولنا لي ملؤه عسلا، وكقوله تعالى ملء الأرض ذهبا. وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلا له أو مفعولا سيكون مصدرا قد انتصب به، كقولك ضربت ضربا، ويقال له المفعول المطلق، أو مفعولا به كقولك ضربت زيدا، أو ظرفا مفعولا فيه زمانا أو مكانا، كقولك خرجت يوم الجمعة ووقفت أمامك، أو مفعولا معه كقولنا جاء البرد والطيالسة، ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، أو مفعولا له كقولنا جئتك إكراما لك وفعلت ذلك إرادة الخير بك، وكقوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أو بأن يكون منزلا من الفعل منزلة المفعول، وذلك في خبر كان وأخواتها والحال والتمييز المنتصب عن تمام الكلام، مثل طاب زيد النفس وحسن وجها وكرم أصلا، ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء كقولك جاءني القوم إلا زيدا، لأنه من قبيل ما ينتصب عن تمام الكلام. تعلق الحرف بهما على ثلاثة أضرب: الضرب الأول. وأما تعلق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب: أحدها أن يتوسط بين الفعل والاسم، سيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تعدي الأفعال إلى ما لا تتعدى إليه بأنفسها من الأسماء، مثل أنك تقول مررت فلا يصل إلى نحو زيد وعمر، فإذا قلت مررت بزيد أو على زيد وجدته قد وصل بالباء أو على. وكذلك سبيل الواو الكائنة بمعنى مع في قولنا لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، بمنزلة حرف الجر في التوسط بين الفعل والاسم وإيصاله إليه، إلا أن الفرق أنها لا تعمل بنفسها شيئا، لكنها تعين الفعل على عمله النصب. وكذلك حكم إلا في الاستثناء، فإنها عندهم بمنزلة هذه الواو الكائنة بمعنى مع في التوسط وعمل النصب في المستثنى للفعل، ولكن بوساطتها وعون منها. الضرب الثاني. والضرب الثاني من تعلق الحرف بما يتعلق به العطف، وهو أن يدخل الثاني في عمل العامل في الأول، كقولنا جاءني زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. الضرب الثالث. والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة، كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يدخل عليه، وذلك أن من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يسند إلى شيء. معنى ذلك أنك إذا قلت ما خرج زيد وما زيد خارج، لم يكن النفي الواقع بها متناولا الخروج على الإطلاق، بل الخروج واقعا من زيد ومسندا إليه. ولا يغرنك قولنا في نحو لا رجل في الدار، إنها لنفي الجنس، فإن المعنى في ذلك أنها لنفي الكينونة في الدار عن الجنس. ولو كان يتصور تعلق النفي بالاسم المفرد لكان الذي قالوه في كلمة التوحيد من أن التقدير فيها لا إله لنا أو في الوجود إلا الله، فضلا من القول وتقديرا لما لا يحتاج إليه، وكذلك الحكم أبدا. وإذا قلت هل خرج زيد، لم تكن قد استفهمت عن الخروج مطلقا، ولكن عنه واقعا من زيد. وإذا قلت إن يأتني زيد أكرمه، لم تكن جعلت الإتيان شرطا، بل الإتيان من زيد. وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزاء للإتيان، بل الإكرام واقعا منك. كيف؟ وذلك يؤدي إلى أشنع ما يكون من المحال، وهو أن يكون هاهنا إتيان من غير آت وإكرام من غير مكرم، ثم يكون هذا شرطا وذلك جزاء. ومختصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد، وأنه لا بد من مسند ومسند إليه. وكذلك السبيل في كل حرف رأيته يدخل على جملة، كأن وأخواتها، ألا ترى أنك إذا قلت كأن يقتضي مشبها ومشبها به، كقولك كأن زيدا الأسد. وكذلك إذا قلت لو ولولا، وجدتهما يقتضيان جملتين، تكون الثانية جوابا للأولى. وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا ولا من حرف واسم إلا في النداء نحو يا عبد الله، وذلك إذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر الذي هو أعني وأريد وأدعو، ويا دليل عليه وعلى قيام معناه في النفس. فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها معاني النحو وأحكامه، وكذلك السبيل في كل شيء كان له مدخل في صحة تعلق الكلم بعضها ببعض. لا ترى شيئا من ذلك يعدو أن يكون حكما من أحكام النحو ومعنى من معانيه، ثم إنا نرى هذه كلها موجودة في كلام العرب، ونرى العلم بها مشتركا بينهم. وإذا كان ذلك كذلك فما جوابنا لخصم يقول لنا إذا كانت هذه الأمور وهذه الوجوه من التعلق التي هي محصول النظم موجودة على حقائقها وعلى الصحة وكما ينبغي في منثور كلام العرب ومنظومه، ورأيناهم قد استعملوها وتصرفوا فيها وكملوا بمعرفتها، وكانت حقائق لا تتبدل ولا يختلف بها الحال، إذ لا يكون للاسم بكونه خبرا لمبتدأ أو صفة لموصوف أو حالا لذي حال أو فاعلا أو مفعولا لفعل في كلام حقيقة هي خلاف حقيقته في كلام آخر. فما هذا الذي تجدد بالقرآن من عظيم المزية وباهر الفضل والعجيب من الرصف حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر، وقيد الخواطر والفكر حتى خرست الشقاشق وعدم نطق الناطق، وحتى لم يجر لسان ولم يبن بيان ولم يساعد إمكان ولم ينقدح لأحد منهم زند ولم يمض له حد، وحتى أسال الوادي عليهم عجزا وأخذ منافذ القول عليهم أخذا. أيلزمنا أن نجيب هذا الخصم عن سؤاله ونرده عن ضلاله وأن نطب لدائه ونزيل الفساد عن رائه؟ فإن كان ذلك يلزمنا فينبغي لكل ذي دين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه ويستقصي التأمل لما أودعناه، فإن علم أنه الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان تبع الحق وأخذ به، وإن رأى له طريقا غيره أو مألنا إليه ودلنا عليه وهيهات ذلك. وهذه أبيات في مثل ذلك: إني أقول مقالا لست أخفيه ولست أرهب خصما إن بدا فيه، ما من سبيل إلى إثبات معجزة في النظم إلا بما أصبحت أبديه. فما لنظم كلام أنت ناظمه معنى سوى حكم إعراب تزجيه، اسم يرى وهو أصل للكلام فما يتم من دونه قصد لمنشيه، وآخر هو يعطيك الزيادة في ما أنت تثبته أو أنت تنفيه. تفسير ذلك أن الأصل مبتدأ تلقى له خبرا من بعد تثنيه، وفاعل مسند فعل تقدمه إليه يكسبه وصفا ويعطيه، هذان أصلان لا تأتيك فائدة من منطق لم يكون من مبانيه. وما يزيدك من بعد التمام فما سلطت فعلا عليه في تعديه، هذه قوانين تكفي من تشعبها ما يشبه البحر فيضا من نواحيه. فلست تأتي إلى باب لتعلمه إلا انصرفت بعجز عن تقصيه، هذا كذاك وإن كان الذين ترى يرون أن المدى دان لباغيه، ثم الذي هو قصدي أن يقال لهم بما يجيب الفتى خصما يماريه، نقول من أين ألا نظم يشبهه وليس من منطق في ذاك يحكيه، وقد علمنا بأن النظم ليس سوى حكم من النحو نمضي في توخيه. لو نقب الأرض باغ غير ذاك له معنى وصعد يعلو في ترقيه، ما عاد إلا بخسر في تطلبه ولا رأى غير غي في تبغيه، ونحن ما إن بثثنا الفكر ننظر في أحكامه ونروي في معانيه. كانت حقائق تلقى العلم مشتركا بها وكلا تراه نافذا فيه، فليس معرفة من دون معرفة في كل ما أنت من باب تسميه، ترى تصرفهم في الكل مضطردا يجرونه باقتدار في مجاريه، فما الذي زاد في هذا الذي عرفوا حتى غدا العجز يهمي سيل واديه؟ قولوا وإلا فأصغوا للبيان تروا كالصبح منبلجا في عين رائيه. الحمد لله وحده وصلاته على رسوله محمد وآله. كتاب دلائل الإعجاز تأليف الشيخ الإمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي، تغمده الله بغفرانه، قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاكر. من الناس من لفظه لؤلؤ يبادره اللقط إذ يلفظ، وبعضهم قوله كالحصى يقال فيلغى ولا يحفظ. شيخ المعرة. فاتحة المصنف في مكانة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، نحمده على عظيم نعمائه وجميل بلائه، ونستكفيه نوائب الزمان ونوازل الحدثان، ونرغب إليه في التوفيق والعصمة، ونبرأ إليه من الحول والقوة، ونسأله يقينا يملأ الصدر ويعمر القلب ويستولي على النفس حتى يكفها إذا نزغت ويردها إذا تطلعت، وثقة بأنه عز وجل الوزر والكالئ والراعي والحافظ، وأن الخير والشر بيده، وأن النعم كلها من عنده، وأن لا سلطان لأحد مع سلطانه. نوجه رغباتنا إليه ونخلص نياتنا في التوكل عليه، وأن يجعلنا ممن همه الصدق وبغيته الحق وغرضه الصواب وما تصححه العقول وتقبله الألباب، ونعوذ به من أن ندعي العلم بشيء لا نعلمه، وأن نسد قولا لا نلحمه، وأن نكون ممن يغره الكاذب من الثناء وينخدع للمتجوز في الإطراء، وأن يكون سبيلنا سبيل من يعجبه أن يجادل بالباطل ويموه على السامع، ولا يبالي إذا راجع عنه القول أن يكون قد خلط فيه ولم يسدد في معانيه. ونستأنف الرغبة إليه عز وجل في الصلاة على خير خلقه والمصطفى من بريته محمد سيد المرسلين، وعلى أصحابه الخلفاء الراشدين، وعلى آله الأخيار من بعدهم أجمعين. بيان فضل العلم. وبعد، فإن إذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف، ونتبين مواقعها من العظم، ونعلم أي أحق منها بالتقديم وأسبق في استيجاب التعظيم، وجدنا العلم أولاها بذلك وأولها هنالك، إذ لا شرف إلا وهو السبيل إليه، ولا خير إلا وهو الدليل عليه، ولا منقبة إلا وهو ذروتها وسنامها، ولا مفخرة إلا وبه صحتها وتمامها، ولا حسنة إلا وهو مفتاحها، ولا محمدة إلا ومنه يتقد مصباحها. هو الوفي إذا خان كل صاحب، والثقة إذا لم يوثق بناصح، لولاه لما بان الإنسان من سائر الحيوان إلا بتخطيط صورته وهيئة جسمه وبنيته، لا، ولا وجد إلى اكتساب الفضل طريقا، ولا وجد بشيء من المحاسن خليقا. ذاك لأن وإن كنا لا نصل إلى اكتساب فضيلة إلا بالفعل، وكان لا يكون فعل إلا بالقدرة، فإنا لم نر فعلا زان فاعله وأوجب الفضل له، حتى يكون عن العلم صدره، وحتى يتبين ميسمه عليه وأثره. ولم نر قدرة قط كسبت صاحبها مجدا وأفادته حمدا، دون أن يكون العلم رائدها فيما تطلب وقائدها حيث يأم ويذهب، ويكون المصرف لعنانها والمقلب لها في ميدانها. فهي إذن مفتقرة في أن تكون فضيلة إليه، وعيال في استحقاق هذا الاسم عليه. وإذا هي خلت من العلم أو أبت أن تمتثل أمره وتقتفي أثره ورسمه، آلت، ولا شيء أحشد للذم على صاحبها منها، ولا شيء أشين من أعماله لها. فهذا في فضل العلم لا تجد عاقلا يخالفك فيه، ولا ترى أحدا يدفعه أو ينفيه. فأما المفاضلة بين بعضه وبعض وتقديم فن منه على فن، فإنك ترى الناس فيه على آراء مختلفة وأهواء متعادية، ترى كل منهم لحبه نفسه وإيثاره أن يدفع النقص عنها، يقدم ما يحسن من أنواع العلم على ما لا يحسن، ويحاول الزراية على الذي لم يحظ به، والطعن على أهله والغض منهم، ثم تتفاوت أحوالهم في ذلك. فمن مغمور قد استهلكه هواه وبعد في الجور مداه، ومن مترجح فيه بين الإنصاف والظلم، يجور تارة ويعدل أخرى في الحكم. فأما من يخلص في هذا المعنى من الحيف حتى لا يقضي إلا بالعدل، وحتى يصدر في كل أمره عن العقل، فكالشيء الممتنع وجوده، ولم يكن ذلك كذلك إلا لشرف العلم وجليل محله، وأن محبته مركوزة في الطباع ومركبة في النفوس، وأن الغيرة عليه لازمة للجبلة وموضوعة في الفطرة، وأنه لا عيب أعيب عند الجميع من عدمه، ولا ضعة أوضع من الخلو عنه، فلم يعاد إذن إلا من فرط المحبة، ولم يسمح به إلا لشدة الظن. ثم إنك لا ترى علما هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا وأحلى جنا وأعذب وردا وأكرم نتاجا وأنور سراجا من علم البيان، الذي لولاه لم تر لسانا يحوك الوشي ويصوغ الحلي ويلفظ الدر وينفث السحر ويقري الشهد ويريك بدائع من الزهر ويجنيك الحلو اليانع من الثمر، والذي لولا تحفيه بالعلوم وعنايته بها وتصويره إياها لبقيت كامنة مستورة، ولما استبنت لها يد الدهر صورة، ولا استمر السرار بأهلتها، واستولى الخفاء على جملتها إلى فوائد لا يدركها الإحصاء، ومحاسن لا يحصرها الاستقصاء. إلا أنك لن ترى على ذلك نوعا من العلم قد لقي من الضيم ما لقيه، ومني من الحيف بما مني به، ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه، فقد سبقت إلى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظنون ردية، وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش، ترى كثيرا منهم لا يرى له معنى أكثر مما يرى للإشارة بالرأس والعين، وما يجده للخط والعقد، يقول إنما هو خبر واستخبار وأمر ونهي، ولكل من ذلك لفظ قد وضع له وجعل دليلا عليه، فكل من عرف أوضاع لغة من اللغات عربية كانت أو فارسية، وعرف المغزى من كل لفظة، ثم ساعده اللسان على النطق بها وعلى تأدية أجراسها وحروفها، فهو بين في تلك اللغة، كامل الأداة، بالغ من البيان المبلغ الذي لا مزيد عليه، منتهن إلى الغاية التي لا مذهب بعدها، يسمع الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول، وأن يكون المتكلم في ذلك جهير الصوت جاري اللسان لا تعترضه لكنة ولا تقف به حبسة، وأن يستعمل اللفظ الغريب والكلمة الوحشية، فإن استظهر للأمر وبالغ في النظر فألا يلحن فيرفع في موضع النصب، أو يخطئ فيجيء باللفظة على غير ما هي عليه في الوضع اللغوي وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب. وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا من جهة نقصه في علم اللغة، لا يعلم أنها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الروية والفكر، ولطائف مستقاها العقل، وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ودلوا عليها وكشف لهم عنها ورفعت الحجب بينهم وبينها، وأنها السبب في أن عرضت المزية في الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضا، وأن يبعد الشأو في ذلك، وتمتد الغاية، ويعلو المرتقى، ويعز المطلب، حتى ينتهي الأمر إلى الإعجاز، وإلى أن يخرج من طوق البشر. ولما لم تعرف هذه الطائفة هذه الدقائق، وهذه الخواص واللطائف، لم تتعرض لها ولم تطلبها، ثم عن لها بسوء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها وسدا دون أن تصل إليها، وهو أن ساء اعتقادها في الشعر الذي هو معدنها وعليه المعول فيها، وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي ينميها إلى أصولها ويبين فاضلها من مفضولها، فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعين وتطرح كلا من الصنفين، وترى التشاغل عنهما أولى من الاشتغال بهما، والإعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال على تعلمهما. أما الشعر فخيل إليها أنه ليس فيه كثير طائل، وأن ليس إلا ملحة أو فكاهة أو بكاء منزل أو وصف طلل أو نعت ناقة أو جمل أو إسراف قول في مدح أو هجاء، وأنه ليس بشيء تمس الحاجة إليه في صلاح دين أو دنيا، وأما النحو فظنته ضربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا لا يستند إلى أصل ولا يعتمد فيه على عقل، وأن ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادئ فهو فضل لا يجدي نفعا ولا تحصل منه على فائدة، وضربوا له المثل بالملح كما عرفت إلى أشباه لهذه الظنون في القبيلين وآراء لو علموا مغبتها وما تقود إليه لتعوذوا بالله منها ولأنفوا لأنفسهم من الرضا بها، ذاك لأنهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم في معنى الصاد عن سبيل الله والمبتغي إطفاء نور الله تعالى، وذاك أن إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت وبانت وبهرت هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر ومنتهيا إلى غاية لا يطمح إليها بالفكر، وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر الذي هو ديوان العرب وعنوان الأدب، والذي لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا تجاروا في الفصاحة والبيان وتنازعوا فيه ما قصب الذهان، ثم بحث عن العلل التي بها كان التباين في الفضل وزاد بعض الشعر على بعض، كان الصاد عن ذلك صادا عن أن تعرف حجة الله تعالى، وكان مثله مثل من يتصدى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله تعالى ويقوموا به ويتلوه ويقرئوه ويصنع في الجملة صنيعا يؤدي إلى أن يقل حفاظه والقائمون به والمقرئون له، ذاك أننا لم نتعبد بتلاوته وحفظه والقيام بأداء لفظه على النحو الذي أنزل عليه وحراسته من أن يغير ويبدل إلا لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر تعرف في كل زمان ويتوصل إليها في كل أوان، ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها الخلف عن السلف ويأثرها الثاني عن الأول، فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه كان كمن رام أن ينسيناه جملة ويذهبه من قلوبنا دفعة، فسواء من منعك الشيء الذي تنتزع منه الشاهد والدليل ومن منعك السبيل إلى انتزاع تلك الدلالة والاطلاع على تلك الشهادة، ولا فرق بين من أعدمك الدواء الذي تستشفي به من دائك وتستبقي به حشاشة نفسك وبين من أعدمك العلم بأن فيه شفاء وأن لك فيه استبقاء، فإن قال منهم قائل إنك قد أغفلت فيما رتبت فإن لنا طريقا إلى إعجاز القرآن غير ما قلت، وهو علمنا بعجز العرب عن أن يأتوا بمثله وتركهم أن يعارضوه مع تكرار التحدي عليهم وطول التقريع لهم بالعجز عنه، ولأن الأمر كذلك ما قامت به الحجة على العجم قيامها على العرب واستوى الناس قاطبة، فلم يخرج الجاهل بلسان العرب من أن يكون محجوجا بالقرآن، قيل له خبرنا عما اتفق عليه المسلمون من اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن كانت معجزته باقية على وجه الدهر، أتعرف له معنى غير أن لا يزال البرهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به وطلب الوصول إليه، والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرادها والعلم بها ممكنا لمن التمسه، فإذا كنت لا تشك في أن لا معنى لبقاء المعجزة بالقرآن إلا أن الوصف الذي له كان معجزا قائم فيه أبدا، وأن الطريق إلى العلم به موجود والوصول إليه ممكن، فانظر أي رجل تكون إذا أنت زهدت في أن تعرف حجة الله تعالى وآثرت فيه الجهل على العلم وعدم الاستبانة على وجودها، وكان التقليد فيها أحب إليك والتعويل على علم غيرك آثر لديك، ونحي الهوى عنك وراجع عقلك واصدق نفسك، يبن لك فحش الغلط فيما رأيت وقبح الخطأ في الذي توهمت، وهل رأيت رأيا أعجز واختيارا أقبح ممن كره أن تعرف حجة الله تعالى من الجهة التي إذا عرفت منها كانت أنور وأبهر وأقوى وأقهر، وآثر أن لا يقوى سلطانها على الشرك كل القوة ولا تعلو على الكفر كل العلو، والله المستعان. فصل في الكلام على من زهد في رواية الشعر وحفظه وذم الاشتغال بعلمه وتتبعه. لا يخلو من كان هذا رأيه من أمور: أحدها أن يكون رفضه له وذمه إياه من أجل ما يجده فيه من هزل أو سخف وهجاء وسب وكذب وباطل على الجملة، والثاني أن يذمه لأنه موزون مقفى ويرى هذا بمجرده عيبا يقتضي الزهد فيه والتنزه عنه، والثالث أن يتعلق بأحوال الشعراء وأنها غير جميلة في الأكثر ويقول: قد ذموا في التنزيل، وأي كان من هذه رأيا له فهو في ذلك على خطأ ظاهر وغلط فاحش وعلى خلاف ما يوجبه القياس والنظر وبالضد مما جاء به الأثر وصح به الخبر. أما من زعم أن ذمه له من أجل ما يجد فيه من هزل وسخف وكذب وباطل فينبغي أن يذم الكلام كله وأن يفضل الخرس على النطق والعي على البيان، فمنثور كلام الناس على كل حال أكثر من منظومه، والذي زعم أنه ذم الشعر من أجله وعاداه بسببه فيه أكثر، لأن الشعراء في كل عصر وزمان معدودون، والعامة ومن لا يقول الشعر من الخاصة عديد الرمل، ونحن نعلم أن لو كان منثور الكلام يجمع كما يجمع المنظوم ثم عمد عامد فجمع ما قيل من جنس الهزل والسخف نثرا في عصر واحد لأربى على جميع ما قاله الشعراء نظما في الأزمان الكثيرة ولغمره حتى لا يظهر فيه. ثم إنك لم تروي من هذا الضرب شيئا قط، ولم تحفظ إلا الجد المحض، وإلا ما لا معاب عليك في روايته وفي المحاضرة به وفي نسخه وتدوينه لكان في ذلك غنى ومندوحة، ولوجدت طلبتك ونلت مرادك وحصل لك ما نحن ندعوك إليه من علم الفصاحة، فاختر لنفسك ودع ما تكره إلى ما تحب. هذا وراوي الشعر حاك، وليس على الحاكي عيب ولا عليه تبعه، إذا هو لم يقصد بحكايته أن ينصر باطلا أو يسوء مسلما، وقد حكى الله تعالى كلام الكفار: فانظر إلى الغرض الذي له روي الشعر ومن أجله أريد وله دو، تعلم أنك قد زغت عن المنهج وأنك مسيء في هذه العداوة وهو العصبية منك على الشعر. وقد استشهد العلماء لغريب القرآن وإعرابه بالأبيات فيها الفحش وفيها ذكر الفعل القبيح، ثم لم يعبهم ذلك إذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك الفحش ولم يريدوه ولم يروا الشعر من أجله. قالوا: وكان الحسن البصري رحمه الله يتمثل في مواعظه بالأبيات من الشعر، وكان من أوجعها عنده: اليوم عندك دلها وحديثها، وغدا لغيرك كفها والمعصم. حاشية: من أبيات جياد في مذمته بعض النساء يقول: إن النساء وإن ذكرن بعفة فيما يظاهر في الأمور ويكتم، لحم أطاف به سباع جوع، ما لا يزاد فإنه يتقسم، لا تأمن أنثى حياتك واعلما أن النساء وما لهن مقسم، اليوم عندك دلها وحديثها، وغدا لغيرك كفها والمعصم، كالخان تسكنه وتصبح غاديا، ويحل بعدك فيه من لا تعلم. انتهت الحاشية. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره المرزباني في كتابه بإسناد عن عبد الملك بن عمير أنه قال: أتي عمر رضوان الله عليه بحلل من اليمن، فأتاه محمد بن جعفر ابن أبي طالب ومحمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن حاطب، فدخل عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء المحمدون بالباب يطلبون الكسوة. فقال: ائذن لهم يا غلام. فدعا بحلل، فأخذ زيد أجودها حلة وقال: هذه لمحمد بن حاطب. وكانت أمه عنده وهو من بني لؤي، فقال عمر رضي الله عنه: أيهات أيهات. وتمثل بشعر عمارة بن الوليد: أسرك لما صرع القوم نشوة، خروجي منها سالما غير غارمي، بريئا كأني قبل لم أك منهم، وليس الخداع مرتضا في التنادم. ردها ثم قال: ائتني بثوب فألقه على هذه الحلل، وقال أدخل يدك فخذ حلة وأنت لا تراها فأعطهم. قال عبد الملك فلم أرى قسمة أعدل منها. وعمارة هذا هو عمارة بن الوليد بن المغيرة، خطب امرأة من قومه فقالت لا أتزوجك أو تترك الشراب، فأبى، ثم اشتد وجده بها فحلف لها ألا يشرب، ثم مر بخمار عنده شرب يشربون فدعوه فدخل عليهم وقد أنفدوا ما عندهم، فنحر لهم ناقته وسقاهم ببرديه ومكثوا أياما، ثم خرج فأتى أهله، فلما رأته امرأته قالت ألم تحلف ألا تشرب؟ فقال ولسنا بشرب أم عمرو إذا انتشوا، ثياب الندامى عندهم كالغنائم، ولكننا يا أم عمرو نديمنا بمنزلة الريان ليس بعائم. أسرك البيتين. فإذا رب هزل صار أداة في جد، وكلام جرى في باطل ثم استعين به على حق، كما أنه رب شيء خسيس توصل به إلى شريف بأن ضرب مثلا فيه وجعل مثالا له، كما قال أبو تمام والله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. حاشية هو القطن يعني النبراس، وأراد به الفتيلة. ذكر الجوهري في الصحاح أن النبراس هو المصباح، وكذا والله أعلم. والبيت في ديوان أبي تمام. انتهت الحاشية. وعلى العكس فرب كلمة حق أريد بها باطل فاستحق عليها الذم، كما عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله عليه، ورب قول حسن لم يحسن من قائله حين تسبب به إلى قبيح، كالذي حكى الجاحظ قال رجع طاووس يوما عن مجلس محمد بن يوسف وهو يومئذ والي اليمن، فقال ما ظننت أن قول سبحان الله يكون معصية لله تعالى حتى كان اليوم، سمعت رجلا أبلغ ابن يوسف عن رجل كلاما، فقال رجل من أهل المجلس سبحان الله كالمستعظم لذلك الكلام ليغضب ابن يوسف. فبهذا ونحوه فاعتبر واجعله حكما بينك وبين الشعر. وبعد، فكيف وضع من الشعر عندك وكسبه المقت منك أنك وجدت فيه الباطل والكذب وبعض ما لا يحسن ولم يرفعه في نفسك ولم يوجب له المحبة من قلبك، أن كان فيه الحق والصدق والحكمة وفصل الخطاب، وأن كان مجنى ثمر العقول والألباب ومجتمع فرق الآداب، والذي قيد على الناس المعاني الشريفة وأفادهم الفوائد الجليلة، وترسل بين الماضي والغابر ينقل مكارم الأخلاق إلى الولد عن الوالد ويؤدي ودائع الشرف عن الغائب إلى الشاهد، حتى ترى به آثار الماضين مخلدة في الباقين وعقول الأولين مردودة في الآخرين، وترى لكل من رام الأدب وابتغى الشرف وطلب محاسن القول والفعل منارا مرفوعا وعلما منصوبا وهاديا مرشدا ومعلما مسددا، وتجد فيه للنائي عن طلب المآثر والزاهد في اكتساب المحامد داعيا ومحرضا وباعثا ومحضضا ومذكرا ومعرفا وواعظا ومثقفا. فلو كنت ممن ينصف كان في بعض ذلك ما يغير هذا الرأي منك وما يحدوك على رواية الشعر وطلبه ويمنعك أن تعيبه أو تعيب به، ولكنك أبيت إلا ظنا سبق إليك وإلا بادي رأي عن لك، فأقفلت عليه قلبك وسددت عما سواه سمعك، فعي الناصح بك وعسر على الصديق الخليط تنبيهك. نعم، وكيف رويت لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا فيريه خير له من أن يمتلئ شعرا، ولهجت به وتركت قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا، وكيف نسيت أمره صلى الله عليه وسلم بقول الشعر ووعده عليه الجنة وقوله لحسان قل وروح القدس معك، وسماعه له واستشهاده إياه وعلمه صلى الله عليه وسلم به واستحسانه له وارتياحه عند سماعه. حاشية الحديث مشهور رواه أصحاب الصحاح وغيرهم، ورواية المصنف ملفقة من روايتين فقد وردت كل جملة من طريق، وأما الجملتان معا فقد جاءتا في حديث ابن عباس عند أحمد وابن ماجه هكذا: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكما. وعند ابن عساكر من حديث علي باللام، وله تتمة وهي: وإن من العلم لجهلا، وإن من القول عيالا. رشيد. انتهت الحاشية. أما أمره به صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم ضرورة، وكذا سماعه إياه، فقد كان حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير يمدحونه ويسمع منهم ويصغي إليهم ويأمرهم بالرد على المشركين، فيقولون في ذلك ويعرضون عليه. حاشية. روى الخطيب وابن عساكر عن حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أهج المشركين وجبرائيل معك، إذا حارب أصحابي بالسلاح فحارب أنت باللسان. وفي حديث جابر عند ابن جرير أنه قال يوم الأحزاب: من يحمي أعراض المؤمنين؟ قال كعب: أنا يا رسول الله. فقال: إنك محسن الشعر. فقال حسان بن ثابت: أنا يا رسول الله. قال: نعم، أهجهم أنت، فسيعينك روح القدس. انتهت الحاشية. وكان عليه السلام يذكر لهم بعض ذلك، كالذي روي من أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب: ما نسي ربك وما كان ربك نسيا شعرا قلته. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: أنشده يا أبا بكر. فأنشده أبو بكر رضوان الله عليه: زعمت سخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب. حاشية. خرجت خبر كعب بن مالك في تهذيب الآثار مسند عمر، والبيت في ديوان كعب بن مالك، وانظر طبقات فحول الشعراء. والسخينة لقب كانت تعير به قريش، والسخينة طعام يتخذ من الدقيق دون العصيدة في رقته وفوق الحساء، وإنما كانت تؤكل في شدة الدهر وغلاء الأسعار وهزال الأنعام، فعيروا بأكلها. انتهت الحاشية. وأما استشهاده صلى الله عليه وسلم إياه فكثير، من ذلك الخبر المعروف في استشهاده حين استسقى فسقي قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطيف به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. الأبيات. حاشية. من قصيدة أبي طالب الطويلة في سيرة ابن هشام، وانظر طبقات فحول الشعراء والتعليق عليه: ثمال اليتامى غياث لهم وعماد، يقوم بأمرهم ويطعمهم ويسقيهم، وعصمة للأرامل يمنعهن ويحفظهن، والهلاك جمع هالك وهو الفقير. والبيت الثاني ليس في سين، يعني ليس في نسخة سين. انتهت الحاشية. وعن الشعبي رضي الله عنه عن مسروق عن عبد الله قال: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القتلى يوم بدر مصرعين فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: لو أن أبا طالب حي لعلم أن أسيافنا قد أخذت بالأنامل. قال: وذلك لقول أبي طالب: كذبتم وبيت الله إن جد ما أرى، لتلتبسن أسيافنا بالأنامل، وينهض قوم في الدروع إليهم نهوض الروايا في طريق حلاحل. حاشية. عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والبيتان ليس على ترتيبهما في القصيدة، ورواية الأول على الصواب: وإنا لعمر الله إن جد ما أرى، لتلتبسن أسيافنا بالأماثل، أي تخالط السيوف أعناق الأماثل والأشراف فتقتلهم. ورواية الثاني: وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. الروايا الإبل التي تحمل الماء في المزادات، وذات الصلاصل هي المزادة، تسمع لها صلصلة إذا تحركت بها الإبل. ورواية الشيخ رحمه الله للبيتين مختلطة، وانظر الأغاني. انتهت الحاشية. ومن المحفوظ في ذلك حديث محمد بن مسلمة الأنصاري، جمعه وابن أبي حدرد الأسلمي الطريق، قال: فتذاكرنا الشكر والمعروف. قال: فقال محمد: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بن ثابت: أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية، فإن الله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها وروايته. فأنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثة. علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتار والواتري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان، لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا. فقال: يا رسول الله، تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان، أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى، وإن قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني، وفي خبر آخر فشعث مني، وإنه سأل هذا عني فأحسن القول، فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وروي من وجه آخر أن حسان قال: يا رسول الله، من نالتك يده وجب علينا شكره. حاشية. الحديث رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وابن عساكر عن محمد بن مسلمة بلفظ: يا حسان، أنشدني من شعر الجاهلية، فإن الله قد وضع عنك آثامها في شعرها وروايتها. وفيه أنه قال له بعد إنشاد القصيدة: يا حسان، لا تعد تنشدني هذه القصيدة، إني ذكرت عند قيصر وعنده أبو سفيان وعلقمة بن علاثة، فأما أبو سفيان فتناول مني، وأما علقمة فحسن القول، وإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. انتهت الحاشية. ومن المعروف في ذلك خبر عائشة رضوان الله عليها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: أبياتك، فأقول: ارفع ضعيفك لا يحر بك ضعفه، يوما فتدركه العواقب قد نما، يجزيك أو يثني عليك، وإن من أثنى عليك بما فعلت فقد جزى. قالت: فيقول عليه السلام: يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده: صنع إليك عبدي معروفا فهل شكرته عليه؟ فيقول: يا رب، علمت أنه منك فشكرتك عليه. قال: فيقول الله عز وجل: لم تشكرني، إذ لم تشكر من أجريته على يده. حاشية. رواه الطبراني في المعجم الصغير والبيتان من 17 بيتا في البصائر والذخائر، وانظر الوحشيات. والشعر ينسب لغريض ولابنه سعية ابن غريض اليهودي ولورقة ابن نوفل ولغيرهم. انتهت الحاشية. وأما علمه عليه السلام بالشعر فكما روي أن سودة أنشدت: عدي وتيم تبتغي من تحالفه، فظنت عائشة وحفصة رضي الله عنهما أنها عرضت بهما، وجرى بينهن كلام في هذا المعنى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهن وقال: يا ويلكن، ليس في عديكن ولا تيمكن قيل هذا، وإنما قيل هذا في عدي تميم وتيم تميم. وتمام هذا الشعر وهو لقيس بن معدان الكليبي من بني يربوع: فحالف ولا والله تهبط تلعة من الأرض إلا أنت للذل عارف، ألا من رأى العبدين أو ذكر له، عدي وتيم تبتغي من تحالف. حاشية. سودة هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها. تبتغي، إن جعلنا التاء للتأنيث كان وجهه أن قوله العبدين هما عدي وتيم عنا بهما الأب الأكبر، وهم إذا ذكروا الأب الأكبر عنوا به القبيلة، فحمل الكلام من بعد ذكرهما على القبيلتين، ثم استغنى برد الذكر إلى إحداهما عن ذكر الأخرى كقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، استغنى بإعادة الضمير إلى الفضة عن إعادته إلى الذهب. والشعر في المطبوعة غير منسوب، وهو منسوب في المخطوطتين. وتيم قريش منهم أبو بكر الصديق، وعدي قريش منهم عمر بن الخطاب، ولذلك ما غضبت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وحفصة أم المؤمنين بنت عمر. والتلعة هي مسيل في أعلى الوادي، وأسفله تلعة وأعلاه تلعة أيضا، وفي البيت يراد أسفل الوادي. وقوله عارف من قولهم عرف للأمر واعترف، صبر له وذل وانقاد. انتهت الحاشية. وروى الزبير بن بكار قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، أهكذا قال الشاعر؟ قال: لا يا رسول الله، ولكنه قال: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا سألت عن آل عبد منافي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا كنا نسمعها. حاشية: الشعر لمطرود بن كعب الخزاعي يبكي عبد المطلب وبني عبد مناف في سيرة ابن هشام، والخبر في أمال القالي وسمط اللآلي من طريق الزبير بن بكار. انتهت الحاشية. وأما ارتياحه صلى الله عليه وسلم للشعر واستحسانه له، فقد جاء فيه الخبر من وجوه من ذلك حديث النابغة الجعدي قال: أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي: بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت: الجنة يا رسول الله. قال: أجل إن شاء الله. ثم قال: أنشدني. فأنشدته من قولي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجدت، لا يفضد الله فاك. قال الراوي: فنظرت إليه فكأن فاه البرد المنهل، ما سقطت له سن ولا انفلت، ترف غروبه. حاشية: الشعر في ديوانه النابغة الجعدي، والخبر وتخريجه في تهذيب الآثار مسند عمر، وانظر مجمع الزوائد للهيثمي. والبوادر جمع بادرة، وهي ما يسبق به اللسان من الكلام عند الغضب. وقوله ولا انفلت أي ولا انسلمت له سن، وترف غروبه أي تبرق ثناياه. غروب الأسنان هي مناقع ريقها وأطرافها وحدتها وماؤها وصفاؤها، والبرد المنهل المتساقط. انتهت الحاشية. ومن ذلك حديث كعب بن زهير، روي أن كعبا وأخاه بجيرا خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ أبرق العزاف، فقال كعب لبجير: إلقى هذا الرجل وأنا مقيم هاهنا، فانظر ما يقول. وقدم بجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، وبلغ ذلك كعبا، فقال في ذلك شعرا، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فكتب إليه بجير يأمره أن يسلم ويقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط ما كان قبل ذلك. قال: فقدم كعب وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المعروفة: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مغلول، وما سعاد غداة البين إذ رحلت، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. حاشية: المتبول من تبله الحب إذا أضناه وأفسده أو ذهب بلبه وعقله، والمتيم المذلل المعبد، والمغلول من وضع الغل في عنقه، وفي رواية مكبول، وهو المقيد بالكبل أي القيد. انتهت الحاشية. سح السقاط عليها ماء محنية من ماء أبطح أطحى وهو مشمول، ويلمها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. حتى أتى على آخرها، فلما بلغ مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما بهم عن حياض الموت تهليل، شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق أن اسمعوا. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من أصحابه مكان المائدة من القوم، يتحلقون حلقة دون حلقة، فيلتفت إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. والأخبار فيما يشبه هذا كثيرة، والأثر به مستفيض. وإن زعم أنه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى، حتى كأن الوزن عيب، وحتى كأن الكلام إذا نظم نظم الشعر اتضع في نفسه وتغيرت حاله فقد أبعد، وقال قولا لا يعرف له معنى، وخالف العلماء في قولهم إنما الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أيضا. فإن زعم أنه إنما كره الوزن لأنه سبب لأن يتغنى في الشعر ويتلهى به، فإنا إذا كنا لم ندعه إلى الشعر من أجل ذلك، وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل والقول الفصل والمنطق الحسن والكلام البين، وإلى حسن التمثيل والاستعارة، وإلى التلويح والإشارة، وإلى صنعة تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرفه، وإلى الضئيل فتفخمه، وإلى النازل فترفعه، وإلى الخامل فتنوه به، وإلى العاطل فتحليه، وإلى المشكل فتجليه، فلا متعلق له علينا بما ذكر، ولا ضرر علينا بما أنكر، فليقل في الوزن ما شاء، وليضعه حيث أراد، فليس يعنينا أمره، ولا هو مرادنا من هذا الذي راجعنا القول فيه. وهذا هو الجواب لمتعلق إن تعلق بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وأراد أن يجعله حجة في المنع من الشعر ومن حفظه وروايته، وذاك أننا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمنع من الشعر من أجل أن كان قولا فصلا وكلاما جزلا ومنطقا حسنا وبيانا بينا. كيف وذلك يقتضي أن يكون الله تعالى قد منعه البيان والبلاغة وحماه الفصاحة والبراعة وجعله لا يبلغ مبلغ الشعراء في حسن العبارة وشرف اللفظ؟ وهذا جهل عظيم وخلاف لما عرفه البلغاء وأجمعوا عليه من أنه صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب. وإذا بطل أن يكون المنع من أجل هذه المعاني، وكنا قد أعلمناه أن ندعوه إلى الشعر من أجلها ونحدوه بطلبه على طلبها، كان الاعتراض بالآية محالا والتعلق بها خطلا من الرأي وانحلالا.